يا لقلب عاشق فيك ذابا ما استرابا في هواك رغم ما عاناهك قد تصبى ما تغير عن خطاك يا لقلب عاشق فيك ذابا ما استرابا في هواك رغم ما عاناه كم قد تصبى ما تغير عن خطاك يا لقلب في هواك استعذب الآه لم يرد بالعشق أملاكا ولا جاء عشق قلب عارف فوق وصف الواصف نبضه صبر وتسليم رغم آلام المحن ما تهاوى ما وهن للوفا والصدق والإخلاص يا لقلب عاشق فيك ذابا ما استرابا في هواك رغم ما عاناه كمن قد تصبر ما تغير عن خطاك يا لقلب في هواك استعذب الآه لم يرد بالعشق أم لكن ولا جاء عشق قلب عارف فوق وصف الواصف نبضه صبر وتسليم وإيمان رغم آلام المحن مات هوى ما وهن للوفا والصدق والإخلاص عنوان يا لقلب عاشق في كذا ما استراب في هواك رغم ما عاناك قد تصبر ما تغير عن خطاك يا لقلب والي يا لقلب في هوى استعذب لم يرد بالعشق أم لكن ولا جاء يا لقلب في هوى كاستعذب لم يرد بالعشق أم كان ولا جاء عشق قلب عارف فوق وصف الواصف نبضه صبر وتسليم وإيمان رغم آلام المحن مات هوى ما وهن للوفا والصدق والإخلاص عنوان عشق قلب عارف فوق وصف الواصف نبضه صبر وتسليم وإيمان رغم آلام المحن مات هوى ما وهن للوفا والصدق والإخلاص عنوان على راح الله يخليك مأجور إن شاء الله يا لقلب عاشق في كذا ما استراب

عشق قلب عارف فوق وصف الواصف نبضه صبر وتسليم وإيمان رغم آلام المحن ما تهاوى ما وهن رغم آلام المحن ما تهاوى ما وهن للوفا والصدق والإخلاص عنوى عشق قلب عارف فوق وصف الواصف نبضه صبر وتسليم وإيمان رغم آلام المحن ما تهاوى ما وهن للوفا والصدق والإخلاص عنوان للوفا والصدق والإخلاص عنوان يا أبا الحسنين عش قل قلبي في ازدياد وإليك النبض كل النبض في انشداد يا أبا الحسنين عش قل قلبي في ازدياد وإليك النبض كل النبض في انشدا قوي في دربك مولاي تمسكي وعلى حبك ثبت سيدي الفؤاد يا أبا الغوث المدد كن معيني في الشدد في زمان غادر وكله اضطهاد يا أبا الغوث المدد كن معيني في الشدد في زمان غادر كله اضطهاد يا أسير قلب العاشق الموالي المنصف فيكم كم تحيا إن عشقك يا سيدي قتلنا إن عشقك يا سيدي قتلنا إن بغضك في النار نحشى يا أسير قلب العاشق الموالي المنصف فيكم كم تحيار إن عشاقكم يا سيدي قتلنا إن بغضكم في النار نحشار جنة ونار والجنة القرار دونك الخسار مولاي يا علي جنة ونار والجنة القرار دونك الخسار مولاي يا علي يا أبا الوديعة إليك نحن شيعة حامي الشريعة مولاي يا علي. جنة ونار الجنة القرار دونك الخسار مولاي يا علي. يا أبا الوديع إليك نحن شيعة حامي الشريعة مولاي يا علي حامي الشريعة يا أسير قلب العاشق الموالي المنصيف في كم تحيا إن عشاقك وسيدي قتلنا إن أبغاضكم في النار نحشى. جنة ونار والجنة القرار دونك الخسار مولاي يا علي. يا أبا الوديعة إليك نحن شيعة حامي الشريعة مولاي يا علي. جنة ونار وجنة القرار دونك الخسار مولاي يا علي. يا أبا الوديعة يا أبا الوديعة يا أبا الوديعة إليك نحن شيعة حامي الشريعة مولاي يا علي حامي الشريعة حامي الشريعة مع الكرار مع الكرار أمير المؤمنين مع الكرار مع الكرار أمير المؤمنين علي الحق ولن نعشى سواهما بقينا ولائيون للمحشر نوالي المرتضى حيدر علي حبنا الغالي لجنات السماء معبر إله أنصار بيوم الثور مع المهدي إن قام هو الوعد له العهد بإصرار وإقدام ولي العصر والشرع له من قلبنا البيعة نواليه نفديه إذا ما حانت الطلعة إذا ما حانت مع الكرار مع الكرار أمير المؤمنين علي الحق ولن نعشق سواهما بقينا ولائيون للمحشر نوالي المرتضى حيدر علي حبنا الغالي لجنات السماء معبر لجنات السماء معبر.